وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة وهو ابتلاء الله عز وجل العبد، ابتلاءه سبحانه وتعالى نعم بما تقتضيه حكمته، وابتلاء الله العبد من أجل أن يمحص إيمانه يكون على قسمين، تارة بما يقدره هو نفسه تبارك وتعالى على العبد، وتارة بما يقدره على أيدي الخلق. الآية التي معنا من أي النوعين؟ من النوع الثاني، وهو ما يقدره الله تعالى على أيدي الخلق من إيذاء هذا المؤمن اختبارا وامتحانا. أما ما يقدره على العبد ففي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس ما يصبر على هذا، إذا أصابتهم مصائب والعياذ بالله كفر وارتد، أحياناً يرتد ارتداراً كاملاً، وأحياناً يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه تجاه تلك المصيبة. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي امتحانه إياه عندما يؤمن بتسليط أحد من أعداء الله عليه، أو بأن يفوته ما يحب من أمر الدنيا، أو يحصل له ما يكره من أمر الدنيا. كثير من الناس يصاب مثلا بأحد من أهله فتجده يخون في نفسه والعياذ بالله حرج بما قضى الله عليه، وينقص إيمانه بذلك نقصا عظيما، وهذا من الامتحان الذي يمتحن الله به العبد. فأنت يا أخي تفطن بهذا الشيء، واجعل نفسك على حذر، لأن الله حكيم جل وعلا يمتحن العباد بما يتبين به تحقق الإيمان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.